الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ودرس اليوم إتمام لما مضى ذكره من العبادات التي يجب صرفها لله عز وجل. في درس اليوم أشار المصنف رحمه الله إلى عبادة التوكل وإلى عبادة الرهبة والرغبة والخشوع، فقال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أشار إلى التوكل، والتوكل هو صدق الاعتماد على الله واللجأ إليه في جلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب. صدق اللجأ والاعتماد إلى الله في جلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب. وهنا يتجلى لك ويتبين أن التوكل فيه التجاء إلى الله، أمر قلبي يتعلق بالله، يتعلق القلب بالله بأن يعتقد أن النفع والدفع عند الله. ثم أيضا لا يكتفي بذلك، بل لا بد أن يفعل السبب، إذ التوكل لا يكون توكلا صحيحا معتبرا إلا إذا كان معه فعل سبب. أما توكل باللسان خلي وبري من فعل الأسباب فذاك تواكل وليس توكل. ولذلك ورد في الآثار أن أهل اليمن جاءوا ولم يأتوا بزاد فقالوا: نحن المتوكلون. فقال عمر: بل أنتم المتأكلون، بل أنتم المتأكلون. إذا علمت هذا فاعلم يا موفق أن التوكل على الله عبادة جليلة، من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد لربه، يحدوه إليها أنه يعلم أن الأمور كلها بيد الله، فالذي بيده التدبير والخلق والرزق والإماتة، الذي بيده جلب النفع ودفع الضر هو الله سبحانه وتعالى. لذلك فقلب المؤمن لا يلتفت إلا لخالقه، لا يلتفت لغير مولاه سبحانه وتعالى. إذا كاده البشر أيقن أن ربه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولذلك هود عليه السلام لما جاء إليه قومه وأرادوا أن يكيدوه وأرادوا أن يؤذوه قال لهم: فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ويا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. إيش؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم كلكم اجتمعوا ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، خلكم على قلب رجل واحد. إيش تريدون؟ اقضوا إلي ولا تنظرون، أفنوني اقتلوني. ليش؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. والله إن هذه الآية لمدرسة في التوكل، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الذي يستقر في قلبه توكله على الله لا يخاف من شيء، لا يخاف من أي شيء، لا يخاف من الأمور حينما تشتد، لا يخاف من الأسعار حينما تغلو لأنه ترتفع لأنه يتوكل على الله، لا يخاف من العدو إذا تكالبوا عليه لأنه يتوكل على الله. والذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. موسى عليه السلام لما كان من المتوكلين على الله، لما قال له قومه: يا موسى إنا لمدركون، يعني بالنظرة الظاهرية العدو من ورائنا والبحر أمامنا، أين نذهب وماذا سنفعل؟ مدركون حتما لا محالة الآن أو بعد قليل. لكن قلب موسى عليه السلام كان متعلقا ممتلئا بالتوكل على الله، فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. من هنا جاءت المعجزة، من هنا أنزل الله عز وجل الفرج بمعجزة بقيت تتلى إلى قيام الساعة. فقلنا يا موسى: اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. جماع القول يا مؤمن ويا موفق أن تعلم أن توكلك على الله سبحانه وتعالى من أجل العبادات، وأنه ليس لك أن تتوكل على غير الله، فلا تتوكل على المخلوق في جلب الرزق وفي دفع الضر، فإن الرازق هو الله والمخلوق سبب. لا تتوكل على رجل ميت أو على ولي صالح مدفون في قبره أن يفرج عنك أو أن يرزقك أو أن ييسر أمورك، فكل هذه الأمور تدبر في السماء لا في الأرض، ويقدرها الله وليس الخلق. فعلق القلب بالله وكفى. ثم قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقوله تعالى نعم هذه العبادات الثلاث هي التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، وهي من العبادات التي تصرف لله الرغبة، وهي كما قال أهل العلم إرادة الشيء بالحرص عليه، فأنت ترغب فيما عند الله، ترغب في مغفرته، ترغب في رزقه، ترغب في جنته، تعلق القلب بالله، وهي قريبة من الرجاء. الرهبة قريبة من الخوف، وهي ضد الرغبة، فهي قريبة من الخوف، وهي كما يقولون الصدق في الخوف، فأنت ترهب من ربك وإياي فارهبون كما قال سبحانه وتعالى، فلا تخاف إلا من الله ولا ترهب إلا من الله سبحانه وتعالى. وإذا امتلأ القلب بذلك طابت حياة العبد واستقرت أموره وأيقن أن أموره كلها بيد خالقه سبحانه وتعالى. كذلك الخشوع عبادة من العبادات، والخشوع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، والخشوع الذي هو عبادة هو الذل والتواضع لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن ذليل متواضع لله سبحانه وتعالى، لا يذل إلا لله، لا يذل ذل التعظيم والإجلال إلا لله سبحانه وتعالى. فلذلك يتقرب إلى الله سبحانه بذلك، في صلاته هو خاشع كما قال سبحانه وتعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، في دعائه هو خاشع ويزيدهم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يتخشع لله، خاشع لله سبحانه وتعالى، أمره كله بيد الله، ذليل متواضع متطامن لله سبحانه وتعالى، ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأمور التي هي عبادات وقربات لله سبحانه وتعالى. انظر الفرق الكبير بين عبد يصلي وهو خاشع لله منكسر قلبه بين يدي الله، وإنسان يصلي وقد رفع أنفه وتعالى وشمخ بنفسه وتكبر، فالأول موفق والثاني محروم كل الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. إذ العبد كلما كان أخشع لله كلما كان أرفع عند مولاه سبحانه وتعالى. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى لأن تبيت نائما وتصبح نادما أحب إلى الله من أن تبيت قائما يعني تصلي وتصبح مدلا على الله بعملك، ترى أنك قدمت شيء وترى أنك سويت شيء كبير وقد وعملت عملا عظيما وأنت توفيق كله من الله سبحانه وتعالى. قال وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين على الله بأعمالهم. لذلك تواضع وكن خاشعا لله في الصلاة وفي غير الصلاة، ليرى الله منك الانكسار، ليرى الله منك التواضع والتطامن له سبحانه وتعالى. هذا عبادة تتقرب بها لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.